بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزك تطلع كل اللي جواك. ليه لا؟ ليه؟ مش عايز السكه دي. اللي هيقول ان الدين سجن ومش راحة وسكن وطمأنينة؟ اصل الطريق ده صعب. اصل بقول لك ايه، سكه دي كلها مشاكل. مش خليناش نضحك على بعض، يعني مفيش ومفيش ومفيش ومفيش صراحة ماليش وش. اصلا انا عملت بلاوي متلتلة. كل واحد عنده شوية مشاكل كده في ذهنه، هي دي اللي بتبقى قطع بينه وبين ربنا. يا لو الواحد حس بقلبه قد ايه حلم ربنا عليه ورحمته وكرمه وفضله اللي مغرقنا، ان يكون ده رد فعل وانت مش عايز ترفع عليه وتقول يا رب. مستثقلها ليه؟ حاسب ان سكته هتبقى صعبة ليه؟ مش هو اللي خلقك، هو خلقك عشان يعذبك. مشكلتنا كلنا ان احنا مش عارفينه صح، وهو اكتر حاجة بتغضبه انك ما تبقاش عارفه وانك تسيء ظنك بيه. اسمع إليه وكأنه يقول: من عصانا أمهلناه، ومن تاب إلينا قبلناه، ومن أطاعنا قربناه. عارف لما تبقى مزنوق في اللحظة دي، عايز أي حد تطلع أي كارت، تفتح الموبايل وتشوف فلان ولا فلان يطلعك من المشكلة دي. فلما يكون بقى ده ربنا، اللهم ما أعظمك وما أرحمك. فربك حيي ستير، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. قفلت في وشك الدنيا، مقفلة من كل ناحية، مفيش فايدة فيك. ينزل الغيث من بعد ما قنط، ما يسيبكش كده، ويروح بعت لك الفرج ويفكرك ويقول لك نسيتني، ده أنا ولي أمر. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. الله يتودد إليه حتى تطيع، فينزل إلى السماء في الثلث الأخير ويقول: هل عايز حاجة؟ ما نستكشف حاجة؟ إيه اللي تعبك؟ وأنا حدهورك، بس خليك معايا. نفسك في إيه؟ عايز إيه؟ عايز أتوب عليك؟ عايز نغفر لك؟ عايز الجنة؟ عايز تتجوز؟ عايز إيه؟ هل من سائل فأعطيه؟ يا عم يا اللي بتقول ربنا غضبان علي، طب أنت كنت في يوم من الأيام تعرف ولا لغاية دلوقتي لما بتبقى زعلانة ومفيش فايدة وبحايل ومفيش ومسج ومفيش، بتعمل ايه وانت زعلان بقى ومتضايق او ان هي زعلانة منك؟ هتروح باعت بوكي ورد، هتروح قاعد تحت البيت تستنى النجلة، هتعمل اي حاجة، صح ولا مش صح؟ هقول لك على الرسائل اللي هو بقى بيحبها، ارفع ايديك وادعيه. كنت بستنى ايه وقت النزلة؟ ينزل ربك الى السماء في الثلث الاخير من الليل. كنت يا عم بتبعت في هدايا، شوف حاجة بيحبها واعملها له. يستحي ان تكون اقبلت عليه فاعرض عنه. اقبلت عليه بكلك، مش بقى حتة كده وحتة كده، يعني شوف يا رب انت ليك ايه عندي. لا والله لو اقبلت على الله وبقى هو الهمك الاول مفيش غيره، ربنا سبحانه وتعالى سيقبل عليه. هي الموضوع كله انه يا جماعة لازم اعيش لهدف، ما ينفعش تضربها طناش وما تستناش، كله قاش قاش وطنش ونفض وحلق والقاموس كله، ما ينفعش. ما تخافش، انت مش في ايد كريم، انت في ايد الاكرم. فمهما تصورت من جود ومن فضل وانعام فهو أكرم من كل ما تظن. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عربية أن تقدم لكم هذا الإصدار. ليه لا؟ لفضيلة الشيخ هاني حلمي. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، أنت سبحانك الأعز الأكرم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد إخوتاه، عنوان درسنا في هذه الليلة ليلة. وينط السؤال ليلة؟ ما فكرتش في لحظة. صحيح، هو ليلة. ليه؟ مش عايز السكادة، مش عايز الطريق ده، خايف منه ليه؟ أكيد أكيد كل واحد بتبقى عنده كده شوية تصورات معينة ومشاكل، هي دي اللي موقفاه ومش مخلياه عايز يتحرك، وكل ما يجي يمشي أصل الطريق ده صعب، أصل بقول لك إيه، سكادي كلها مشاكل بصراحة، أصل أنا حاسس إن أنا حكيت. كل واحد عنده شوية مشاكل كده في ذهنه، هي دي اللي بتبقى قاطعة بينه وبين ربنا. ولو هو الحاجات دي كلها وقف، وهي دي خلاصة جلستنا النهاردة، ان احنا نقف وقفة مع نفسينا ونشوف الكلام ده، هل الشبهات اللي في ذهنك دي اللي قطع بينك وبين ربنا، اللي مش مخليك تتحرك لربنا، هل هي فعلا صحيحة، ولا ان الكلام ده كله وساوس انا مش هتصدق الامر، وما تحسبش ان انا عشان انا جاي اكلمك ان انا حلزمك برأيي. بس تعالى ندخل في حوار حوالين كل ما في ذهنك ومخليك خايف من السكادة. يعني اللي هيقول ان الدين سجن ومش راحة وسكن وطمأنينة، انا عايز اتطلع كل اللي جواه سجن، يعني اصل دين يعني مش خلناش نضحك على بعض، يعني مفيش ومفيش ومفيش، وصراحة الدنيا ما تنفعش الا بالحاجات دي، صح؟ في ناس عندهم التصور ده ولا مفيش؟ واحد هيقول لك اصل انا حاسس ان انا هتحرم من اشياء حلوة قوي، وناسي ان في اشياء اجمل واعظم بس هي مش في دماغه دلوقتي، هو محروم منها ومش واخد باله منها. ليه مش عايز يكون احب شيء ليه، وانك تعرف ان كل سعادة ولذة هتكون عنده ومش عند حد تاني؟ ليه مش فاهم ان اللي انت بتحس بيه ده واللي انت بتقول عليه ده سعادة هي منه ونعمته، يعني انت سعيد، صح؟ طيب سعيد ايه؟ بتقول وانا كده، السعادة دي مين اللي اديها لك؟ انت اللي كسبتها بنفسك ولا هو اللي حسسك بيها؟ انت عارف ان اللي انت بتعمله ده غلط، وان دي بتغضبه، بس هي فيها رحبك انت، وسابق تستاح وتسعد باللي انت ده على انها فيها غضب. انت عارف لما يبقى فين واحد بيديك فلوس ومغرقك في نعيمه وبعد كده بتسرقه، وهو عارف ان انت بتسرقه وسكت عنه، لما انت بعد كده تكتشف ان هو عرف ان انت بتسرقه وما عملكش حاجة على انه مغرقك في خيره ومش مخليك عايز حاجة، ما تتكسفش؟ اكيد نتكسف. طب ما هو ده اللي بيحصل، يعني مش هو ده اللي بيحصل؟ وكل واحد منه بالنفسه يبتدي يفتكر، يا نهار ابيض، يعني هو ما هو انا ما كنتش اقدر اقوم اعمل المعصية دي، سابني وامهلني وبسط ايده ليا ليل ونهار عشان ارجع وانا مطنش. يا لو الواحد حس بقلبه قد ايه حلم ربنا عليه ورحمته وكرمه وفضله اللي مغرقنا، ونكران الجنين، وما تزعلوش مني انا بقول على نفسي، وإساءة الادب، ان يكون ده رد الفعل، نعم الينا نازله وذنوبنا اليه صاعده. تصورها لو وقفت مع نفسك لحظه وتصورت المشهد ده، اكيد لازم لو منصف وصادق هتحبه، ولو استحكم في قلبك حبه بعد كده مش هتقدر تحب حد غيره. طول الوقت ربنا بيعمل لك ايه؟ طول الوقت قاعد بيبعت لك رسائل وبيقول لك يمكن، يبعت لك في نعمة تاخدها وتعصى بيها، يروح مديك واحده ثانيه برضو انت مش واخد بالك، مفيش فايده. يقرص ودانك، يبعت لك اختلاق بسيط عشان يفوقك، تروح متصخف ليه يا ربي كده عملت ايه. هو كل الحكايه انه عايز يفوقك، بيشدك لطريقه. يا جماعه نحن نحتاج ان نقف مع انفسنا هذه الوقفه، اولا نطلع نشوف الشبهات اللي في دماغك دي، ونبتدي زي ما قلت لك نتحاور فيها ونشوف هل الكلام ده صح ولا انت فهمتها غلط او حد فهمها لك غلط. بس قبلها محتاج اقعد اكلمك شويه عشان ابني على الكلام ده. لازم احط لك في الاول في قلبك يعلى عندك الرصيد الايماني ده، تحبه قوي، فبعد كده تبقى المسائل مش مشكله. لان احنا لو قعدنا نتكلم دماغات وخلاص، انت هتطلع لي من هنا للصبح صبان اصله شغال، فهيقعد كل شويه يلف هو قال كده، طب ما هو ممكن تبقى كده وممكن، يعني مش هنخلص. لكن لو انك قلبك اتمنى بحبه ساعتها الامر هيختلف. فتعالى نكلمك شويه عن رحمه ربنا سبحانه وتعالى وعن صفات جماله، واسمع كلامه والتعليق فيه. يقول الفضيل: ما من ليله يختلط ظلامها إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جودا؟ الخلائق لي عاصون، وأنا أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني. فاهمين؟ الخلائق لي عاصون، وأنا أكلأهم أرعاهم وهم نايمين، وأنا أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني. مش كان ممكن ساعة ما انت بصيت بصة غلط، ساعة ما انت قلت كلمة غلط، كان قطع لسانك، كان نزل بلاء وخسف بك الارض؟ يقدر ولا لا؟ يقدر، بس سابه وقال يمكن يفهم، سيبه شوية بعد شوية حيعرف. وأتولى حفظهم كأن لم يذنبوا، أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء، من الذي دعاني فلم ألبه؟ من الذي سألني فلم أعطه؟ أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم، ومن كرمي أني أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني، ومن كرمي أني أعطي التائب كأن لم يعصني، فأين عني يهرب الخلق وأين عن بابي يتنحى العاصون؟ هتروح منه فين؟ فأين تذهبون؟ فأين عني يهرب الخلق وأين عن بابي يتنحى العاصون؟ وكان علي بن الحسين بمنن، فظهر من دعائه أن قال: يا رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، فيا من قل شكري عند نعمه فلم يحرمني، ويا من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني، يا من رآني على المعاصي والذنوب فلم يهتك ستري، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي، يا ذا النعم التي لا تحول ولا تزول، صل على محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لنا وارحمنا. يا حسين المعاني، قل شكري عند نعمي، قل صبري عند البلاء، وشفني على الذنوب والمعاصي، وعلى كده ما قطعش عني احسانه. ليه؟ مش عارف انه غيور. تعرفوا الله غيور؟ ده انت يا اخي لما يبقى في واحد ولا واحده بتحبه ولا بتحبها وتسمع انه غيران عليك، يعني بيحبك، تبقى منتشي قوي ومبسوط الله غيور ويغار ان تنتهك معاصيه، يبقى خايف، مش عايزك تقع في دي، فغيران عليك، مش عايزك تحط في قلبك غيره وما تحبوش. ليه؟ مش حاسس بصفات جماله. الله يضحك، وإذا ضحك الله لعبد فلا حساب عليه. الصحابي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله يضحك؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. ربنا بيضحك؟ قال له: قال له: خلاص، مادام بيضحك لن نعدم من رب يضحك خيرا. فلما القلب تستغرق المعاني دي، تستغرق صفات الجمال يبقى اكيد اكيد لازم يحب. اسمع اليه وكأنه يقول لك: من عصانا امهلناه، ومن تاب الينا قبلناه، ومن اطاعنا قربناه. اللهم ما اعظمك وما ارحمك. اسمه الولي. عارف يعني ايه ولي؟ ولي امرك. لما يبقى ربنا ولي امرك يعني يحفظك ويرعاك ويدبر لك حالك. عشان كده ربنا قال، عايزك تنطقها كده من كل قلبك: ان وليي الله، حبيبي وناصري واللي قريب مني. ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. عارف لما تبقى مزنوق وتبقى عايز في اللحظه دي، عايز اي حد تطلع اي كارت، تفتح الموبايل وتشوف فلان ولا فلان يطلعك من المشكله دي. فلما يكون بقى ده ربنا وليك، هنا ربنا اللي هيتولى امرك وهينوب عنك، ربنا ولي وكيلك. مش اسمه الوكيل؟ اسم الوكيل بمعنى ان انت بتستعين بيه وبتوكله، هو بقى يتولى الدفاع عنك. عاملة بالضبط كده لما تبقى انت في مشكلة، ولا لما تبقى عليك قضية ولا حاجة وبتوكل عنك حد ينوب عنك في القضية دي. فبتوكل واحد، توكل محامي كبير هو اللي يشوف لك الموضوع. فلو كان الوكيل هو الله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، هتروح فين؟ بص، رب المشرق والمغرب دي عارف عاملة ازاي؟ هي السكة كده، يعني أن هذا صراطي مستقيما. فأنت بتعمل إيه؟ مشرق ومغرب، فاهمها؟ يعني بتمشي شمال يا بتمشي يمين، وسايب السكة. فبيقول لك رب المشرق هتمشي كده ده بتاعه، هتمشي كده بتاعه، فسيبك من شمال وسيبك من يمين واتخذه وكيلا، فهم؟ ألا يستوجب ذلك محبته في قلبك؟ اسمع إليه وهو يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي. وهو الولي الحميد. قفلت في وشك الدنيا، مقفلة من كل ناحية، مفيش فايدة فيك. ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، ما يسيبكش كده، يروح بعت لك الفرج ويفكرك ويقول لك: نسيتني؟ ده أنا ولي أمرك. وهو الولي الحميد. والحميد دي عاملة زي اسم الله الشكور، والشكور دي بقى أخرى مشكلة كبيرة. عارف يعني ايه شكور؟ بيشكرك على طاعتك ليه اللي هو الدهالة. الجنيد مر على واحد فبيقرأ: نعم العبد إنه أواب. قال: سبحان الله، يعطي ويثني. يعني اداك صح مال وجاهة اجتماعية، اي نعمة، وبعد كده تيجي انت تاخد النعمة دي تصرفها في طاعته، يشكرك ويشكرك، يروح عامل ايه؟ يروح مزودها لك: ولئن شكرتم لأزيدنكم. خد كمان خزائنه ملأى سحاء الليل والنهار، يعني طول الليل والنهار. عايز منه ايه؟ لا تنفد خزائنه. نفسك في ايه؟ هل من سائل؟ ياه، دي بقى لوحدها مشكلة ثانية. او معنى ثاني لو استغرق قلبك: اسم الودود يتودد اليه حتى تطيع، فينزل الى السماء في الثلث الاخير ويقول: هل عايز حاجة؟ ما نفسكش في حاجة؟ ايه اللي تعبك وانا هديهولك، بس خليك معايا. نفسك في ايه؟ عايز ايه؟ عايز اتوب عليك؟ عايز نغفر لك؟ عايز الجنة؟ عايز تتجوز؟ عايز ايه؟ هل من سائل فأعطيه؟ يا جماعة انا كل ما اتصور هذا، وانا بقوله كل مرة ولازم اقعد، لان المعنى مستغرق قلبي، انا كل ما اتصور ان معنى ان ربنا سبحانه وتعالى يبسط يده، ولله المثل الاعلى، يد تليق به سبحانه وتعالى، لكن لما تتصور كده المعنى ولله المثل الاعلى، ان انا مدد لك ايدي وانت باصص في الاتجاه الاخر ليل ونهار كده وما بتكفهاش، يعني اديها لك فانت بصيت الناحيه الثانيه هنا ولا هنا وراح قال خلاص، لا، يبسط يده بالليل لعل مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما تحبوش؟ هذا شيء من وصفك. أصل الكلام على ربنا لازم يطول. اسمع له وانظر في وصفه، وهو حيي ستير يستحي أن يرد يد سائله صفرا، حتى الكافر أمن يجيب المضطر إذا دعاه يستجب له. إبليس دعاه فأجابه، رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. إبليس وانت مش عايز ترفع عليه وتقول يا رب، مستثقلها ليه؟ حسب ان سكته هتبقى صعبة ليه؟ مش هو اللي خلقك؟ ألا يعلم من خلق؟ هو خلقك عشان يعذبك؟ مشكلتك حاجة واحدة، مشكلتنا كلنا ان احنا مش عارفينه صح، وهو اكتر حاجة بتغضبه انك ما تبقاش عارفه وانك تسيء ظنك به. وقف بعض الناس في موقف عرفة، احنا في الموسم عرفات، فالناس واقفين على جبل عرفة، فواحد بيقول للاخر بيقول له اتظن من اسوأ واحد في هؤلاء؟ من اللي بدول كلهم ضايع؟ قال الذي يظن ان ربه لن يغفر له. عشان كده بيقولوا حتة جميلة حفظوها، يمنع الجود سوء الظن بالمعبود، يقفل الباب عليه انك تسيء الظن به. والحديث كده، انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، ان خيرا فخير وان شرا فشر. انت حاسب ان هو لا، اكيد السكة مش بتاعتي، لا مش هينفع، لا ما هو ماشي، انت شايف ان انت مقصر في حق ربنا، ده كويس وربنا بيحبه، بس كونك تصور ان هو مش هياخد بايدك دي تزعله. ليه؟ ما هو عشان انا عملت ذنوب ومعاصي. ماشي، بس هو ارحم بيك منك، فاهمني؟ فربك حيي ستير يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. ذنون كان ليه دعوة جميلة، شوف بقى بيقول ايه الناس اللي بتستحي من ربنا بجد، بيقول ايه؟ يا الهي باي رجل امشي اليه، ام باي عين انظر اليه، ام باي لسان اناجيه، ام باي يد ادعوك، ولكن الثقة بكرمك حملتني على الجرأة، وإن العبد إذا ضاقت عليه حيلته قل حياته. ترجم بيقول إيه؟ بيقول له يا رب أجلك بإيه؟ ده أنا كلي على بعض كده ملوث بالمعاصي والذنوب، بإيد ما هي عملت وسوت، ورجل ما هي مشيت وعملت، بلسان ما هو قال ما، فده كله كده غلط في حق، لكن الثقة بكرمك حملتني على الجرأة، وإن العبد إذا ضاقت عليه حيلته، مفيش فايدة بقى، ما لازم تخش، مفيش غيره، قل حياة، فيا رب مليش غيره، هروح فين؟ سترك على ما أنت عليه، ولو شاء فضحك، ولكنه لم يفعل، بل أعظم الذنب عنده أن تجاهر بما سترك عليه. يعني خلاص هو سترها، اتعملت في السر، تصبح انت الصبح تقول شفتش امبارح كنت بعمل، بقت اعظم مصيبة دي، لانه عايز يسترك. وفي الحديث انه لما يجي في الحساب يقرره، عبدي فعلت كذا، نعم يا رب انا سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك يوم القيامة. ربك كريم بل هو الأكرم. وأنا دايما أقولها، إن لما ربنا حد يتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في أول وثيقة التعارف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اقرأ وربك الأكرم. يعني أول حاجة دلوقتي جبريل نزل واقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف إيه ده بقى، فهيبتدي يتعارف، يحصل بينهم تعارف، مين وأنا رسول مين وإيه الحكاية؟ طب اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب ماشي، ما هو الرب هو اللي هيبقى خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ما تخافش، انت مش في ايد كريم، انت في ايد الأكرم. فمهما تصورت من جود ومن فضل وإنعام، فهو أكرم من كل ما تظن. أول وثيقة التعارف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تاخدين بالكم؟ طب ما كان ممكن يقول ايه؟ اقرأ وربك الرحمن، اقرأ وربك الأرحم، يتعرف بالرحمة، يتعرف بأي صفة حلوة، لا، بيقول له الأكرم، فكل ما خطر ببالك فالله أعظم من ذلك. فاهمين؟ فسبحانه سبحانه كريم، ومن كرمه أنه يمكن عبده من معصيته ويعينه عليها ويستره بعدها ويحفظه ويرعاه، ولو شاء عجل له العقوبة. فكيف ظنك برب إذا فررت إليه فألقيت بنفسك بين يديه طريحا ببابه ممرغا خدك على ثرى أعتاده تقول يا رب يا رب يا أرحم بي من أمي، ارحم من لا راحم له سواك ولا ناصر له سواك ولا مؤوي له سواك ولا مغيث له سواك، مسكينك فقيرك ببابك وسائلك ومؤملك ومرجيك ببابك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أنت معاذه وأنت ملاذه، أتظنه بعد هذا يردك؟ إنه لا يطرد أحدا من رحمته، سبحانه هو صاحبك في الشدة ومؤنسك في الوحدة، حافظك على النعمة ووليك على نفسك، فوا شوقا إلى من يراني ولا أراه، عفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه، ورضوانه يستغرق الآمال فكيف حبه، وحبه يدهش العقول فكيف وده، ووده ينسي ما هو دونه فكيف لطفه. ألا تحبونه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما جاء أبو سفيان منتشيا وقال أعل هبل أعل هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه ألا تجيبونه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، قال لنا العزة ولا عزة لكم. قال ألا تجيبونه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. تبقى معتز بيه لما تبقى بتاعه عبده، تبقى لك العز، ولما تبقى عبد نفسك وشهواتك عمرك ما حدو عزة ولا نصرة ولا حتطيب لك عيش. بس هي الفكرة ان انت غرك حلمه، والله يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، غرك حلمه، فلو توقفت الآن الآن مع نفسك لأحببته من كل قلبك. ربك واسع المغفرة، يا من تقول إن ذنوبي عظيمة وكبيرة، صراحة ماليش وش، أصلا عملت بلاوي مسلسلة، وبلاش أقولك عشان لو قلتلك هتطردني من القعدة دي. العبيد لكن رب العبيد لا يطرد. عملت بلاوي مسلسلة وعملت ذنوب قد ايه؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء غفرها لك ولا يبالي. اسمعوا هذه القصة وتأملوها بعين الاعتبار لتعرفوا مدى سعة عفوه وغفرانه. ولد سن 20 سنة كان ارتكب جريمة ما أبشعها، وحنقول دلوقتي ايه اللي حصل له. المهم انه قتل فاتحكم عليه بالاعدام، فربنا يسر الحال انه كان في الوقت ده في السجن احد الناس الصالحين. فبيقول جالي وقال لي يا شيخ تعرف مين ابشع وافظع صاحب قضية في الناس دي كلها؟ انا. قال له ليه بتقول كده؟ قال له انا لو حكيت لك هتعرف، انا نشأت بين ابي وامي واخي واختي، وكان ابي يفضل أخي علي في المعاملة فكان يعطيه ولا يعطيني، وإذا طلبت منه سبني وشتمني حتى حتى شعرت باليأس من الحياة، فاتجهت إلى شرب وتعاطي المخدرات حتى أنسى قسوة أبي. وكنت كلما كسبت شيئا من الأموال أنفقته على السهر والمخدرات. وذات يوم ركبت سيارة بعض الأصدقاء، كنت أقود السيارة بسرعة جنونية، وكل ما أرجوه أن تصطدم السيارة بأي شيء حتى أموت وأتخلص من حياتي حتى أستريح مما أنا فيه. وقد أوشكت على الموت مرارا، لكن الله سلم. وفي هذه الحال أوحى الشيطان إلي بفكرة أستطيع بها أن أثبت لأبي أنني رجل وأستطيع الحصول على أموال كثيرة. اتفقت مع صاحبي في هذه القضية أن نسرق بالإكراه، ونفذنا الخطة مرة واثنين. أما القضية التي حكم علي فيها بالإعدام فهي أنه كان لي جار ثري، وأوحى الشيطان إلي أن أقتله لأستولي على مدخراته. فاتفقت مع صاحبي على قتله، فاقتدناه هو وثائقه إلى البيت. وأشد ما يؤلمني، ثم سكت وإذا بالدموع تسيل من عينه كالفيضان. قلت له قل ما الذي آلمك؟ قال بينما أنا وزميلي نستدرج هذا الرجل وثائقه إذ سمع أذان المغرب، فقال لي هيا نصلي المغرب جماعة ثم نذهب إلى البيت. فدخلنا وصلينا، يقول يعني ان العملية ما كانش الدماغ خالص، احنا بنسرق ونعمل ونسوي بس وممكن نروح نصلي. ويا لقسوة قلوبنا فلم تنهنا الصلاة عن الشر الذي أردناه، فقد صممنا على فعل الغواية وارتكاب الجناية. فصعدنا بهما إلى المنزل وهناك خلصوا عليه. والرجل أخذ يتوسل إلي ولم أعرف، وأخذ يبكي ويقول يا ويلي يا ويلي لو لم يغفر لي ربي، ثم لم أبالي بمثل ذلك وقتلت. فانهمر في البكاء وهو يحكي القصة، فقال له هذا الأخ الكريم يا عبد الله إن ربك واسع المغفرة، يا أخي لا تقنط من رحمة الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول قعدت أكلمه عن رحمة ربنا الواسعة وإنه قد إيه ربنا سبحانه وتعالى ألطف بي وأرحم بي. فبيقول فتهلل وكأن الكلام ده أول مرة يسمعه، بجد ممكن ربنا يغفر لنا؟ ده أنا بقولك قتلت الرجل والرجل كان بيعمل كذا وما كناش محطين في دماغنا، قتلنا ثلاث انفار وعملنا كذا وسوينا وسوينا. قال له أنت مش عارف قصة الراجل قاتل المئة؟ ده كنت أنت قتلت واحد فده قتل مية. بس هي الفكرة إنك تخلص وتصدق ربنا في التوبة. فبيقول فأمرته بالاستغفار والمحافظة على الذكر وبقيام الليل. فبيقول فكان هو وصاحبه على خير حال يتسابقان في طاعة الله حتى حفظ البقر وآل عمران وغيرها حتى تعدى حفظه 4000 آية حاولت تفتن القرآن. وكان كلما حفظ سورة يقفز من شدة الفرح. ثم من الله عليه فصام شهرين متتابعين كفارة القتل، وواظب على صيام الاثنين والخميس. ومن أعجب ما رأيت أنه كان شغوفا بشرب السجائر، فلما علم أنها حرام أقسم على نفسه بتركها، وكان عنده عدد كبير من السجائر فأرسلها لي وقال أرسلت إليك عدوة الله، فمزقها بيده وقال لتعلم أني كنت من الصادقين في عهدي مع الله، وأرجو أن يختم الله لي بأحسن الأعمال والأحوال. ومرت الأيام وأرسل لي هدية وقال هنئني يا أخي فأنا الآن أستعد للقاء الحبيب، وقد أحيا الليل وصام النهار وأكثر من الصدقات وأكثر من شراء المصاحف والتصدق بها. وفي يوم من الأيام قال لي إنني أشتاق إلى لقاء الله، متى يأتي هذا اليوم الذي أخرج فيه من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة؟ بيقولوا بصيت في وشه لقيت نور على إنه كان وشه يعني مسمر شوية. الليلة دي لقيت والله ينبعث من وجهه نور لم أرى مثله. وكانت ليلة التنفيذ، فلم تمر ساعات أقبل الناس أقبل الحرس حتى يأخذوه ليقيموا عليه هذه العقوبة. وكان طل الفجر فأقبل وجلس حتى الشروق، استأذنهم وكان صائما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة ومات على ذلك. لما تقعد تشوف بقى كده، ده لو انت شفته قبل ما يدخل السجن ده على نار جهنم، ربنا بقى يمتن عليه ويحفظ الديه ويبتدي يستقيم على الحال ويرى في وجهه النور. إن ربك واسع المغفرة. فيا من تظن أن الله لن يغفر لك، هذا من سوء ظنك بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره. فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. عشان بس قلت له يا رب اغفر لي، ايه ده يعني انت عارف ان انا بس اللي بغفر؟ خلاص يا عم قد غفرتها لك. ثم مكث ما شاء الله فأصاب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره. قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب الثالثة فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. إن الله لا يمل حتى تمل. اوعى تمل مهما بلغت ذنوبك، مهما بلغت معاصيك، مهما بلغت مخالفاتك. أعظم وأسوأ وأكبر خطيئة ومعصية اليأس من رحمة، أكبر كبير عند ربنا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أكبر كبير عند ربنا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللي يكفر ربنا هو بقى ييأس من رحمته ويقنط من رحمته. هو هتيأس، بس طول ما هو بيمتن عليك بالرحمة والمغفرة والتوبة، اتحرك بقى مرة وخد قرار صح والتزم طريقه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اوعى يكون حد فهمك خلاف كده. إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. حلف، معقولة؟ ده بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل، ده على نار جهنم حتى. والله لن يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا اللي بيحلف على ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. وكان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه. فكان متآخيين، اثنين صحاب. فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على الذنب فيقول: يا هذا أقصر، ما تبطل بقى، ما كفاية كده. قال: خليني ورب، ما لكش دعوة يا عم، خليني في حال. أبو عس علي رقيبا؟ فذات مرة قال له: ويحك أقصر. فقال: خليني وربي، أبو عس علي رقيبا؟ ففي ذات مرة قال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. ما تبطل بقى يا ابني، توب يا ابني، أبوس إيدك يا ابني، اشتغل، ما فيش فايدة. لا لا لا لا، ده أنت مش هتورد على جنة. فقال أحدهما: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمع. فقال المذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي خازنا؟ أنت شغال عندي؟ أنت عارف أنا مقدر له إيه وحدي له إيه؟ مالك أنت هيخش جنة ولا هيخش نار؟ أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي خازنا؟ اذهبوا به إلى النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس أبي القاسم، صلى الله عليه وسلم كنية النبي، بيده لإنه لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. ماكش دعوة، كل واحد ليه حال مع ربنا. واسمع لهذا الحديث العظيم وحبه بقى. رجل يدعى أبي حميد قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلها من الآخر ما أقطع السمكة وديها، ما عملت كله كله كله كله كله كله. قال: أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة، ما سبتش كله إلا أتاها، فهل لذلك من توبة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أسلم؟ تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله؟ يا عم لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: تفعل الخيرات، يعني خذ القرار خلاص، تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال: وغدراتي والتؤال وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. فلا زال الرجل يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى توارى. ومثله حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال رسول الله: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار دخولا النار. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال له: اعرضوا عليه صغار ذنوب، البصة دي الكلمة دي الحاجات الصغيرة، وارفعوا عنها الكبار، ما توروش الكبير. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار الذنوب. طب ما دي سهلة، دي هنعديها، التقيل جاي ورا. وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: يا رب قد عملت أشياء لا أراها هنا، كنت إيه؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك زي ما أنتم تحكوا، ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. لو أخطأتم حتى تبلغ السماء خطاياكم ثم تبتم لتاب الله عليكم بل يفرح بكم. يبقى فرحان إنك جايبه. وراح النبي صلى الله عليه وسلم مشبهها بواحد ومعاه دبته، معاه الفرس بتاعه، معاه عربيته، ومرة واحدة كده نعس ونام جنب عربيته، صحي ما لقهاش وكان في الصحراء كده ضعنا. بعدين حموت، فمرة واحدة بص لها رجع له مرة تانية، فمن كتر فرحته قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. اتلخبط. فالله أفرح بتوبة عبده من هذا عندما عادت له دابته. يا من تقول: لقد أخطأت أخطاء بشعة في حق الله عز وجل وأشعر أن ربي غضبان علي، أقول لك: أول حاجة الأصل أنه بيحبك أنت بالذات، والله بيحبك، أما اصطفاك فجعلك من وسط المليارات دي وطلعت مسلم، يبقى ما بيحبكش، تقلب انت معاك بقى. طب وليه بقى ما خلاش التاني مش مسلم؟ يا عم خليك في حالك انت، خلينا احنا دلوقتي، انت دلوقتي مش ربنا امتن عليك، خليك في نعمته، ما احنا لسه بنقول مالكش دعوة بغيرك، ما تحكمش على حد انت لا بجنة ولا بنار، مالكش دعوة هو هيصرفهم ازاي، خليك في حالك. اصطفاك وأعطاك المنة العظيمة دي وخلاك مسلم، يبقى بيحبك ولا لا؟ طب بدله يا أخي حب بحب، ما يبقاش حب من طرف واحد، يبقى لما ينزل لك ما تعملش بقى الإحسان بالإساءة. ما أنا بقول لك، ما أصل أنت مش واخد بالك، مقفولة. ما هو اللي أنت بتقوله ده عملت أنا قبل كده، قمت وصليت يا سيدي يوم اتنين تلاتة ورجعت تاني عملتهم هم. ما القصة دي احنا سمعناها مليون مرة، ما فيش فايدة بقى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن الله قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، يعني ضعف اللي انت بتعمله. فانت مشيت خطوة وهو خطلك خطوتين، بعدين انت رجعت في كلامك، رجعت من تاني، فلما زاغوا، عارف اللي زوغوا هو ده، فلما زاغوا زوغ، أزاغ الله قلوبهم، يستحي أن تكون أقبلت عليه فأعرض عنه. أقبلت عليه بكلك، مش بقى حتة كده وحتة كده، يعني شوف يا رب انت ليك ايه عندي، لا، والله لو أقبلت على الله، وبقى هو الهمك الأول، مفيش غيره، ربنا سبحانه وتعالى فيقبل عليك، وكل مشاكلك وكل اللي انت خايف منه هيدبره لك، هتبقى بتاعه. يعني انت عايز تفهمني ان الواحد يمشي عكس الطريق ويمشي في المخالفات وفي المعاصي اللي تسقط ربنا عليه، ويبقى ده عنده هو ده اللي هيحفظه وهيرعاه وهيديله السعادة تيجي ازاي؟ واللي بيطيعه وعلى بابه وشغال عنده هو ده بقى اللي هيهمله، وده اللي هيعيش عيشة اي كلام. ضحك عليك إبليس أبالسة الجن والإنس فأفهموك هذا عن ربك ووالله لا يكون. يا عم يا اللي بتقول ربنا غضبان علي، طب انت كنت في يوم من الأيام تعرف ولا لغاية دلوقتي؟ المهم يعني لما بتبقى زعلان ومفيش فايدة وبحايل ومفيش ومسج ومفيش، بتعمل ايه وانت زعلان بقى ومتضايق قوي ان هي زعلانه منك ومقفله الجواب في وشك وعايز تعمل اي حاجه؟ هتروح باعت بوكي ورد، هتروح قاعد تحت البيت تستنى النازله، هتعمل اي حاجه، صح ولا مش صح؟ طيب يا عم لو كان ده كله، والله يا جماعه انا بقول كده، والله لو حبنا ربنا زي ما بنحب الجماعه دول ولا نحبه زي ما حب الناس، لوجدت فيض ربنا سبحانه وتعالى يكون أعظم عليك، وحتدوق طعم عمرك ما هتحس زيه، بس دوقه. ما هي دي مشكلة إنك ما دقتش ده. يعني أنت كنت بتبعت في رسائل، أقول لك على الرسائل اللي هو بقى بيحبها، ارفع إيديه وادعي. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ارفع بس إيديك كده، أدي المسج يا عم. طيب كنت بستنى إيه؟ وقت النزلة، صح؟ ينزل ربك إلى السماء في الثلث الأخير من الليل، أدي وقت النزول. استنى كده في مرة بعد الساعة واحدة وقعد ادعي، يمكن تكون هي دي تفتح باب معاه. كنت يا عم بتبعت في هدايا، شوف حاجة بيحبها واعملها له. أقول لك على كم حاجة من بيحبهم. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. واحد غلبان تديله صدقة، والله في ناس لو انت طلعت له 10 جنيه ولا 20 جنيه يعني يروح طاير من الفرح. فأدخلت على قلب السرور. ولسه بقول للناس امبارح انه سيبكم من الشغل بتاع الصلاة والقيام والصدقة والمعاني دي كلها، دي معاني عظيمة وجميلة، بس احيانا يبقى في اعمال كده بس احنا مش واخدين بالنا منها. منها موضوع عيادة المرضى، وانا كنت بحكي عن تجربة شخصية حصلت لنا في رمضان وبقولها لكم عشان تستفيدوا. والله يا جماعة حصل كده بالظبط، دخلنا على الراجل في المستشفى ندعي له ونعوده، اي حد، دخلنا قسم الطوارئ. فاول ما دخلنا الراجل يبدو ان لسه الحادثة معمولة دلوقتي ورجله هتكتر. فاول ما دخلت لقيته بيقول لي: يا شيخ يا شيخ الله يكرمك اقرالي عليها آية الكرسي. لو بتشوفه هو بيعيط وشايفه في المنظر ده معرفش اوصفه لك. انا جسمي اتلبش، فرحت جنب السرير وبدات احن عليه واكلمه وبدات اقول له الاذكار وادعي له واقول له قول معايا: رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، والاسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول، اعوذ بالله مما اجد، الحديث. بدا وشه يتهلل، وبعد بقى الدموع والبكاء الحار الطمأنينه اللي نزلت على صدره، وبدا يقول لي: دي تروح مش مشكلة، الحمد لله ساب لي واحدة تانية. والله والله ما اعرف اوصف لكم لحظة وانت سايبه وهو بيضحك، وانت داخل وهو بيعيط، وانت سايبه وهو قاعد بيضحك، واثرها على قلبك. انا احلفت بالله ساعتها ولا ختمة قرآن من اولها لاخرها باللحظة دي. يعني لو قعدت مسكت المصحف كده يوم بحاله اقراه واحس ايه اللي حصل لي في صدري كده وايه اللي مش زي اللحظة دي. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: من عاد مريضا خاض في رحمة الله فإن جلس عنده اغتمس فيها، غرق في رحمة ربنا. فما يدريك تعمل حاجة من دول، مش جاية في سكة الصلاة، مش جاية في سكة القرآن، مش جاية في سكة كذا، اعمل حاجة من دول سرور تدخله على قلب مسلم، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دين، تطرد عنه جوع. ولأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقوم الصبح كده تقول له واحد بس مالكش مصلحة لله، واحد محتاج أي حاجة، ناس غلابة محتاجين دلوقتي بطاطين عايشين في العراء، فتروح جايبهم بطانية وتروح مديله حاجة، أهو كشفت عنه حاجة. أي عمل خير افتح بس مع ربنا، هي دي الهدايا اللي بيحبها. فأنت أرحم بي من عباده، فإذا كنت أنت رحيم بعبده ده هيبقى أرحم بيك منه. بقى أنت جاي وبترحم فلان أو تعمل حاجة عشان في قلبك رحمة ناحيته، طب خلاص. تعرفين قصة المرأة التي دخلت الجنة في كلب؟ كل الحكاية أنه في لحظتها اتملأ قلبها رحمة، فرحت جايبة خفها وراحت مشرباه، رح ربنا غفر لها. غفر لها ليه؟ عشان اتملأ قلبها بالرحمة. فارحموا ترحموا. إذن حكاية بقى أن ربنا سبحانه وتعالى أنا عملت ذنوبتي إيه لو ملهاش حل وملهاش، الكلام ده ملوش وزن ولا ليه اعتبار إذا صدقت الله عز وجل. واحد هيقول لي بصراحة أنا حاسس أن العملية دي تكتيف، خلينا نتكلم بصراحة، وكبت وملل، فعشين إزاي يا جماعة؟ يعني مفيش كده. أكيد أنت قاعد بس بتقول كلمتين بق كده يعني بتقولهم لنا دلوقتي، إنما ساعة التطبيق هتلاقيها كلها متقفلة. طيب أقول لك حاجة، الشبهة دي روج ليها تحت اسم الحرية الليبرالية، وأنا حر وأنت حرة والقصة دي. يعني يا جماعة ده مش كلام، ده كلام هم حتى كلام فلاسفة الغرب والناس بيقولوا الحرية التحرك داخل القيد، وإلا تبقى فوضى، وإلا ما يبقاش في قانون. لو كل واحد هيعمل اللي في دماغه صراحة ضرب السناغي دلوقتي خلص عليك، انت مالك بقى؟ انا حر تنفع ما تنفعش، يعني لازم يبقى فيه قانون اللي يحكمني، والقانون ده يبقى مهيمن على الناس كلها علشان يكبح رغباتهم، عشان ما تشطش، عشان ما يبقاش فيها اذى للغير، صح؟ يعني كده كده لازم هيبقى فوقيك قانون. فبأي القوانين ترضى، قانون البشر ام قانون رب البشر؟ رب البشر الذي خلقك فقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، واللي عارف اللي يصلحك من اللي يفسدك. هي دي بقى اللي مزعلاه منك، ان انت وانت بتعفو وبتقول معلش انا عايز اعيش بقى، انا عايز حر، كأنك بتتهمني، كأنك بتقول اصل انت يعني ده كده قفلها عليا وانا عايز اعيش، انت عايشني عشان تعذبني. هي دي اللي مزعلاه، ان انت فاهمها غلط، ان اللي فيه صلاحك انت مش شايفه بعينيك. وساعات يبعت لك الرسالة ويقول لك شفت منعت عنك ده، اللي كنت مشيت في السكة دي كان هتبقى آخرتها كده. لسه مع شباب قبل رمضان قاعدين بيسكروا، الواد تقلق معاه قال له لا لا لا كده العملية مش هنعمل، هناخد الإزازة وكملها في البيت. خد الإزازة وما كملهاش في البيت، العربية اتقلبت ومات. فالعيال اتجننوا وجم، طب سابنا احنا ليه؟ بيعمل زي اللي احنا بنعمله بالظبط. بعت لهم رسالة قال له ده عدى الخطوط الحمراء، اللي ساعتها بقى مفيش حل الا انه تتقص رسالة اهي. فلو كملتوا في السكة دي اخرتها كده. جماعة كانوا في ليلة راس السنة ومجمعين نفسيهم وقاعدين قاعدة فل وجايبين كل لوازم السهر كله كل، وبعدين قال له ايه ده العملية كده ناشفة قوي، انا اخرج اجيب كام حاجة عشان نظبط الليلة، العملية مش مظبوطة يعني. خرجنا نجيب شوية حاجات، الوقت خرج يجيب شوية الحاجات، العربية اتقلبت. تاني بص لقى كده الوقت اتأخر، خرج يشوفه لقى العربية مقلوبة وفي النهز الأخير، بص كده اتجنن قال له قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. قال أنا بكرهه أنا بكرهه أنا بكرهه، ومات. أنت تظن إن أنت عمرك ما هتنطق اللفظ ده، بس لو كان ده اللي جوه قلبك هتطلع. وانت فاهم ان لما تنزل القبر ويتقال لك من ربك، واحد واقف لك بره يقول لك قول، هيروح مغششك تقول ربي الله الحمد لله التاني. حد اخوك مزنوق يعني اي حاجة يا عم قول ايه، انت فاهم العملية كده؟ لا، انت ساعتها اللي هينطق ايه؟ اللي هينطق اللي هنا من ربك ربي الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لما هيتقال للفاجر او الكافر والعياذ بالله لما يتقال له من ربك يقول ها ها ها، لا عارف يقول اي حاجه تانية، يبقى مش هو بقى اللي ينطق. ما كان ممكن يقول ربي اي حاجه، اي حاجه لو كان بيعبدها من دون الله هي حاجه واحده، هي إجابة واحدة، يا هيقولها من لأنه امتلأ بها قلبه ربي الله، يا إما ها ها ها. إذن هو بيبعت لك رسائل عشان يقول لك أهي هي دي السكة، بس محتاجة تثبت إن أنت بجد بتاعه. فساعات يبتليك قرصة خفيفة كده، لا راجل يا رب ثابت وعمري ما حسيت طريقة، يبقى أنت هتنفع يقربك. وحاجة تانية، أنت بتقول العملية كبت وخدها مني واحفظها، علامة عدم رضاه عنك عدم رضاك عنه. والله لو انت راضي برب هيرضيك عن كل حاجة. عشان كده هقول لكم دلوقتي شوفوا الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها، اللي يقول من رضيت بالله ربا يقول له يبقى ليه وليه وليه وليه. ايه يعني عمل ايه يعني؟ هي سهل، ما هي رضيت بالله ربا بالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا خلص. لا، لو طلعت بجد بجد راضي رب، ان تعذبني فاني لك محب، ان تغفر لي فاني لك محب، معاذ اخنق خنقك فانك تعلم اني احب. راضي يا رب، اي حاجه منك يا رب، كل اللي يجي لك من حبيبك حبيبك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان. وهو ده بقى اللي انت عشان ما حسيتوش قاعد بتقول هتبقى كبت وقافله ومش هنعرف. والله ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. شرع ربنا كده، حاضر يا رب، بس يا رب خد بايدي عشان اعرف امشي في السكه دي. خلاص، انما ما تنفعش، مش قدها. ما احنا قلنا انت مش قدها، ما قلناش حاجه، بس استعين بيه، استعين بالله ولا تعش. تعملها بس كده ساعه ما تيجي يتقال لك دلوقتي عايزين نحافظ على صلاه الجماعه، مش هقدر اعيد شغلي نظامي حاجتي، يعني انت مش فاهم بيتي احوالي. يا عم بس والله اعمل اللي انا بقول لك عليه، الهج في الدعاء، قول الدعاء كثير، يا رب يا رب من عليا، خد بايدي يا رب، وفقني للعمل الصالح يا رب. هياخد بايدي، يعني انت بتتوسل اليه انك تطيعه ومتصور ان هو هيقفلها في وشك، بس انت بتعمل ايه؟ بتقف على الباب تخبط خطتين، خلاص انا هعمل ايه يعني؟ طب بس خطتين كمان، يعني ما انت بقالك قد كده يعني، كمان خطتين شويه، مره واثنين وثلاثه لابد سيفتح لك. ليه؟ اديني دماغ. ليه لا؟ احنا قايلين النهارده ليه لا؟ ليه لا؟ ليه مش هيفت؟ عشان انا وحش، فرغنا منها جدا، انت وحش عارفني، بس هو ارحب بيك منه. ها؟ ليه لا؟ حد يقول لي ليه لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال اذا اصبح رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم فانا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. الله، يستناك كده على الصراط صلى الله عليه وسلم، ويبقى وانت ماشي قاعد يقول يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، تعدي وروح واخد بإيدك ومدخلك الجنة. صلى الله عليك يا رسول الله، أنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنة. أحد الصحابة بيقول لك ما تخافش من حد، من خاف من أمير ظلم، خايف يا عم يحصل حاجة، من خاف من أمير ظلما فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن حكما وإماما نجاه الله منه. ما تخافش، عمره ما هيضيعك. هاجر قالت لإبراهيم الخليل لما تركها في الصحراء الجرداء، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. هيضيعني هو اللي أمرك؟ نعم، اذا لن يضيع. الله، لما تحس ان انت ليك رصيد عنده، لما تحس بانك ليك حاجة عنده، تعرف تقول الكلام ده، مش هيضيعني مهما يكون، مش هيضيعني، هياخد بيه عشان انا عارفه. اذا يا من تقول ذلك، انت لم تعرف لذة الإيمان، وليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى من محبة الله. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. عارف فلنحيينه دي معناها إيه؟ يعني والله ربنا يقسم بنفسه، فوالله لنحيينه حياة طيبة. عايز تعيش عيشة فل؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وساعة ما تجيله أحسن أعمالك إيه يا عم؟ أحسن حاجة عملها في حياته دي كانت إيه؟ خد عليها كم حسنة؟ كله كده يعني، ضعف لك العمل ده ضعفه لك بسبعمائة مرة، خلاص كله كده. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول الله: وأن استغفروا ربكم، استغفروا بقى، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. حيمتع. عشان كده عبد الله بن عم، مش انت نفسك في المتعة يا عم؟ مش انت ميت على المتعة يا عم؟ اهي حيمتعك والله. عبد الله بن عم قال: جمعت القرآن فقرأته كله في ليل. ما شاء الله قرأت القرآن كله في ليل. فقال رسول الله: إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأنت مل. بالراحة، لن يشد الدين أحد إلا غلب. بالراحة. فقرأه في شهر يا عم، كل يوم جزء. بص بقى يقول له إيه: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. يا رسول الله سيبني نتمتع كده. حس بإيه ده بقى؟ هي دي حلاوة الإيمان يا جماعة. دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فقال: اقرأه في عشرة. قال: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في سبع. قال: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في ثلاث وبس، مفيش بعد كده. بس طول الوقت تحس ان عبد الله بن عمرو حاسس بايه بقى وهو قاعد يقول له: سيبني بقى اتمتع بشبابي، سيبني اتمتع. احنا مشكلتنا مش عارفين نتمتع. والله انت مش فاهم حاجة ولا عارف المتعة اللي انت قاعد بتقع فيها دي. قال بعضهم: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، وأقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم إذن لفي عيش طيب. اللي يقول إيه بقى؟ كثير ممكن يقولوا الكلمة دي وصح منكم كثير، مفيش ترفيه هم الآخر يعني، ما مفيش سينمات بقى ولا في بتاع ولا في خروج ولا في كذا ولا في بنات ولا ولا ولا ولا، فالعملية قافلة أوي كده كده دي كده النشفان كله. أنا أول حاجة أقول: شوف الإنسان المتزن اللي الشرع الدين عايز يصنعه ده شخصية المسلم اللي نفسنا تبقى موجودة، اللي بيعطي كل ذي حق حقه. كلمة بعض الناس كان بيقولها: إننا لو أحسننا اللعب لأحسننا الجد. بس هي يا إما نلعب يا إما نقفلها خالص وتبقى كده. لا، الاثنين. وأنا هدلل لك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الكلام ده. إذا كنت تحسبها قفلة وقفشة ومفيش ترفيه ومفيش أي حاجة من ده. الأول سيدنا سلمان لما بات عند أبي الدرداء، وأبي الدرداء كان راجل زاهد وراجل من العباد، فلما بات عنده رأى أم الدرداء متبذلة، وكانش لسه الحجاب نزل، فشايفها لابسة يعني لبس أي كلام وقاعدة المفروض تبقى تتزين لزوجها يعني. فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. لا ده إيه بقى؟ ده لما جت السيرة عبد الله ابن عمرو لسه قايلين سيرته، هو راجل زكير. فلما دخل على زوجته ليلة البناء، فجي سيدنا عمرو ثاني يوم خبط عليها، طلعت له مرات ابنه: كيف وجدت عبد الله؟ قالت: نعم الرجل لربه. فذهب عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوبخه النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا عم؟ فالمهم طيب أضحك الله سنكم. قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: إني صائم. أبو الدرداء صائم، قال له: أنا كل أنت. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، والله لن تواكل يا عم، انت مسيبني في حال انا طايم. قال: فاكل. فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم، قال: نم. الله. فنام. فلما كان اخر الليل قال: الان قم، قم دلوقتي. فصلي. فقال له سلمان: ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. ايه ده بقى؟ فطرني وخلاني اصلي حبة قليلين وايه العملية دي؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال صدق سلمان. في بعض الألفاظ قال له سلمان أفقه منك. يبقى العملية ايه؟ كل ذي حق حقا. فقال له فهمين ان الدين ما فيهوش ترفيه. قال صلى الله عليه وسلم إني لأمزح ولا أقول إلا حق. بيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم ويمازح ويداعب، مش قفش ومش 88. إني لأمزح ولا أقول إلا حق. من مداعباته صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة عجوز فقالت له يا رسول الله أدعو الله لي أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز، مش هتخش الجنة. فانزعجت المرأة وأخذت تبكي ظنا منها أنها لم تدخل الجنة. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العجوز لا تدخل الجنة، بل ينشئها الله خلقا آخر وتعود شابة بكرا. وتلا قول الله إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة، وعائشة بتقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم، اتلفها ما تقلتش ما تخمتش، ولم أبدن. فقال للناس تقدموا، اطلعوا انتوا بقى عشان هو يبقى قاعد مع مراته براحتهم يعني، امشوا انتوا. فقال للناس تقدموا، ثم قال لي تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقت، قلت لسه خفيف. فسكت عني، سكت ماشي، حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره. فقال للناس تقدموا فتقدموا، وقال تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع، لعب مصارع، صارع ركان. ركان ذات كان رجلا معروفا بقوته، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث انه قال له طيب واحدة بواحدة شاتم بشاة، قال له يعني كأنهم اترهموا. فقال شاتم بشاة، لو انا غلبتك اخذ انا شاة وانت لو اخذ منك. فصرعه النبي فقال عاودني، فصرعه النبي فقال عاودني، فصرعه الثالثة. فقال الرجل ماذا اقول لاهلي، شاتم اكلها الذئب وشاتم نشزت، فما أقول في الثالثة. كده أنا اتفضحت، كده أنا خدت العلقة صح، فما أقول في الثالثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرمك بالسلام. والعلماء قالوا طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم رضيله علشان القمار لا يجوز، ما ينفعش المراهنة يعني. بس الشاهد أهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يسارق، النبي صلى الله عليه وسلم كان. فإذا هي الموضوع كله إنه يا جماعة لازم أعيش لهدف، ما ينفعش تضربها طناش وما تستناش ومش عارف ايه، ما تتعشاش كله قاش قاش وطنش ونفض وحلق والقاموس كله، ما ينفعش. لازم تعيش لهدف، لانه قيمة المرء ما يبقي. فلما تبقى انت ولا حاجة ولا حاجة تنفع في ايه؟ بلاي ستيشن. استاذ ورئيس قسم جيمز، تبقى دي امتى؟ وطول الوقت الدين عايز يخليك راجل وانت مش عايز، عايز يخليك ليك هدف في حياتك وربنا خلقك عشانه، وعايزك النهارده تخرج تفكر في ده. بصوا يا جماعه بلاش الفوضى والكلام الكبير والشعارات الرنانه، انا عايش ليه؟ عايش عشان ارضي ربنا، عايش عشان ربنا يحبني. الكلام ده حلو جميل، ده الاساس اللي في القلب، بس انت عايش لهدف، حاجه محدده خلقك ربنا عشانها، ولو تخليت عنها هيبقى دي مشكله كبيره قوي في الحساب. انت فاهم؟ لو احنا وقفنا المليار مسلم دول في حيطه يسدوها، انت مكانك ثغره نقطه قد كده، فكونك بقى منفض ومطنش وسايد فيسلم، يعني يتخرم في جدار الاسلام ده الخرم ده، وممكن يكون هو ده اللي مسبب الانتكاس والهزيمه، يكون منك كده انك مش واقف على حتتك. مش كلنا هنقعد كلنا في المسجد، ومش كلنا هنبقى كلنا مشايخ ودعاء، وكل واحد هتبقى ليه وظيفه. لازم يبحث عنها ويلاقيها، بس هيبقى شغال مش لنفسه، مش هيبقى شغال لمصالح اي حد، هيبقى شغال عشانه. فده هيتعلم كمبيوتر، وده هيتعلم طب، وده هيتعلم، وده هيعرف، وده هيشتغل، وده كل واحد هيبذل، بس في الاخر خالص علشان دينه. دينك دينك، لحمك دمك. فإياك. يبقى الشيء العظيم ده ربنا يستخلفك عليه وتفرط فيه. اوعى، واستشعر المعنى ده، ان ربنا اداك كنز في ايدك وسائلك عنه يوم القيامة، هل فرطت فيه؟ انا عايزكم تبقوا ناس ايجابيين عمليين، كل واحد مننا يضبط حاله مع ربنا، يلتزم بما اوجبه الله عليه، ويعيش عشان تحقيق الهدف ده، لانه مش هتبقى لنا نصرة الا لو كلنا بقينا بالقلب ده. وسيبكم بقى من اي حاجة تانية، وسيبكم من اي مشاكل والواقع واللي فيه، عيش ليه وبس، وخليك راجل مع ربنا. اتفقنا رجالة؟ اسأل الله تعالى ان يجعل كلامنا هذا كلاما مقبولا، وأن يرزقنا اتباعه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وأكرم نزلنا، واسع مدخلنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تردنا. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تردنا. رب اغفر وارحم، واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم، أنت سبحانك الأعز الأكرم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث نستغيث نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب لا تحرمنا منك، يا رب لا تحرمنا منك، يا رب لا تحرمنا منك. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور. خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. نبتهل إليك، نتضرع إليك ابتهال العبد المذنب المقصر الضعيف. اللهم تجاوز عن سيئاتنا وارحمنا واعف عنا يا منان يا حنان. ارحم حنين الحان إليه، ارحم حنين الحان إليه. يا رجاؤنا فيك ألا رضيت عنا يا رب يا رب يا رب يا رب ارضى عنا يا رب يا رب يا رب ارضى عنا يا ذا المنة يا ذا المنة والإنعام إن ظننا فيك لا يخيب ورجاؤنا فيك يا رب أن تعتق رقبتنا من النار يا رب يا رب أعتق رقابنا من النار اللهم آتنا سؤلنا اللهم آتنا سؤلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد